بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم أن يقدموا لكم الأمالي في شرح العمدة في الفقه، قسم العبادات، لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، كتاب الحج، والذي يحوي 8 أشرطة. والآن مع الشريط السابع، باب ما يفعله بعد الحل، أركان الحج. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة الجمعة 25 من ذي القعدة من سنة 2240 للهجرة. والباب الأول عندنا اليوم هو باب ما يفعله بعد الحل، وقد ذكرنا بالأمس ما يتعلق بصفة الحج، واستطرد المؤلف فيها ما يتعلق بصفة الحج وغيره، ثم انتقل إلى ما يفعله بعد الحل، وهو تابع في حقيقته لصفة الحج، ولكنه متميز بأنه يفعله بعد التحلل الأول. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت إلا لياليها إلا بها، يعني بعدما يكون طاف طواف الإفاضة يرجع إلى منى ويبيت فيها ليالي منى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، فيبيت ليالي التشريق بمنى كما ذكر. وما يتعلق بحكم المبيت سوف نعرض له بعد قليل في الباب الذي يلي، لكنه يشير الآن أيضا إلى ما ينبغي فعله. قال: فيرمي بها، يعني فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. وهذا فيه إشارة إلى أن الرمي يكون بعد الزوال، وقد سبق أن ذكرت هذا في العام الماضي وأعيده اليوم بشيء من الإيضاح. فإن رمي الجمرات، أما رمي جمرة العقبة فإنه يكون كما ذكرنا البارحة، يبدأ وقته متى؟ بطلوع الفجر، أو يبدأ وقته بالوصول إلى الجمرة حتى لو كان قبل طلوع الفجر بالنسبة لمن دفعوا من مزدلفة قبل ذلك، كما هو قول الشافعية والحنابلة كما ذكرناه. فمتى وصلوا إلى جمرة العقبة رموها، أو ذهبوا إلى البيت العتيق فطافوا بها أيضا حتى لو كان ذلك قبل الفجر بعد منتصف الليل. هذا ما يتعلق بجمرة العقبة في يوم النحر. أما بقية الجمرات في أيام التشريق فإن رميها لا يكون إلا بعد الزوال، بعد زوال الشمس، بعد دخول وقت الظهر. وهذا مذهب جمهور العلماء كما حكاه غير واحد، هو مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية في رواية أيضا، ولهم في ذلك حجج، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو في البخاري قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. فقالوا: كونهم كانوا يتحينون، يعني يترقبون ويتحرون زوال الشمس، دليل على أنه عندهم في ذلك توقيف وأمر أن لا يرموا قبل الزوال. ومثل أيضا قول جابر رضي الله عنه وقد سئل متى رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، فقال رضي الله عنه: رمى عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة، كان يرمي جمرة العقبة ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. فكان هذا مستفيرا من فعله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق كلها، أنه كان يرمي بعد زوال الشمس. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم، فدل على أنه يجب على الحاج أن لا يرمي الجمرات إلا بعد زوال الشمس. وكذلك جاء في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا ترمي الجمار حتى تزول الشمس. ومثله عن عمر رضي الله عنه سنده جيد، وقالوا هذا أمر، وإن كان من صاحب وليس أمرا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هو أمر في مسألة تعبدية وقد يكون مبناه على التوقيف. هذا هو قول الجمهور. وفي المسألة أقوال أخرى، قيل: يجوز الرمي قبل الزوال في يوم النفر فقط، اليوم الذي سوف ينفر فيه. وهذه رواية عند الحنفية، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وهذا القول وسع في هذا لحاجة الحاج الذي يريد النفر إلى التعجل وعدم انتظار الزوال، فأجاز له أن يرمي الجمرة ثم ينفر. والقول الثالث أنه يجوز رمي الجمار مطلقا قبل زوال الشمس، وهذا قول عطاء وطاووس من السلف، وقال في الفروع وهو من كتب الحنابلة، قال وجوز ابن الجوزي الرمي قبل الزوال، وابن الجوزي أيضا من فقهاء الحنابلة ومصنفيه، وقال في الواضح ويجوز الرمي بطلوع الشمس إلا ثالث يوم، وأطلق في منسكه أيضا أن له الرمي من أول يوم، وأنه يرمي في اليوم الثالث كاليومين قبله ثم ينفر. وعنه يجوز رمي متعجل قبل الزوال وينفر بعد ذلك. ونقل ابن منصور الرمى عند طلوع الشمس متعجلا ثم نفر، فكأنه لم ير عليه في ذلك دما أو لم ير عليه شيئا، وجزم به الزركشي. فهؤلاء الأئمة والعلماء قالوا بجواز الرمي قبل الزوال مطلقا، يعني في يوم النفر وفي غيره، واستدلوا لذلك بأدلة. الدليل الأول منها قالوا القياس على يوم النحر، فإنه في يوم النحر يرمي الجمرة قبل الزوال، فكذلك بقية الأيام ينبغي أن تكون مثله، لأن باب الرمي عندهم واحد. الثاني قالوا عدم ثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو مجرد فعل، والفعل كما هو معروف لا يدل بذاته على الوجوب، وغاية ما يدل عليه الاستحباب والسنية. ولذلك كون الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحينون لأنهم كانوا حريصين على الخير، فيختارون أفضل الأوقات. الدليل الثالث القرآن الكريم في قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قالوا أن الله سبحانه وتعالى أمر بذكر الله تعالى في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق، ولا شك أن الربي من الذكر. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما عند أهل السنن والدارمي بسند لا بأس به، أنها قالت إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى. وجاء عنها قول كما سوف يأتي أنها ترى أن القصد من الرمي هو الذكر وإحياء التكبير. فلذلك قال هؤلاء إن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر مرهونا باليوم في أيام معدودات، واليوم لا يبدأ بعد الزوال وإنما يبدأ قبل ذلك، فكل ذكر فهو مشروع فيه. وقالوا كما أنه يحلق في الأيام كلها وينحر في الأيام كلها ويطوف في الأيام كلها، فكذلك ما يتعلق بأمر الرمي. ومن الاستدلال أيضا، وهذا استدلال ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وقوى به هذا القول وهو الرمي قبل الزوال، قول الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام رميت بعدما أمسيت، وهو في الصحيح البخاري، فقال عليه الصلاة والسلام لا حرج، وقال إن المساء يكون بعد الزوال، فقال هذا دليل على أن ذلك الرجل تحرج من الرمي بعد المساء، وكأنه استقر في نفسه الرمي قبل المساء يعني قبل الزوال. وهذا يعني الشيخ رحمه الله قوى هذا الاستدلال ورأى أنه من أقوى الأدلة على صحة الرمي قبل الزوال، وإن كان في الاستدلال نظر، لأنه قد يقال أن هذا في يوم العيد والله أعلم، وقد يقال أن المقصود في المساء يعني الليل، والمسألة تحتمل أطول من هذا. كذلك من الأدلة ربما يكون هو الخامس ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في تأخير رمي الجمار إلى اليوم الأخير، ثم يرميها في نفس اليوم، يرميها في يوم واحد. فقالوا إذا جاز أن يؤخرها إلى اليوم الأخير، فمعنى ذلك أنه ليس لها توقيت منضبط لا يجوز تقدم عنه ولا تأخر، فيجوز أن يرميها قبل الزوال بناء على ذلك. وهذا هذه الرخصة التي هي تأخير رمي الجمار إلى اليوم الأخير يعني توسع فيها العلماء، وخصوصا علماء الحنابلة، وقال في الإنصاف أنها جائزة بلا خلاف أن يؤخر رمي الجمرات إلى اليوم الأخير. على كل حال هذا يعني خلاصة ما ذكره أهل العلم، وقد كتب أحد العلماء وهو الشيخ بن محمود رسالة في ذلك، وعلق عليها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمهم الله جميعا تعليقا لطيفا نشر في كتاب مختصر جمعت فيه بعض رسائل الشيخ عبد الرحمن أظن باسم المجموعة المفيدة أو نحو ذلك. قال كل جمرة بسبع حصيات. الجمرات كما هو معروف ثلاث: الجمرة الأولى منها التي تلي مسجد الخيف وهي الأقرب إلى منى، ثم الوسطى، ثم الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة أو جمرة الشجرة. هذه هي الجمرات الثلاث، ومكانها معروف واضح للحاج. فمجموع ما يرميه الحاج من الجمرات في أيام التشريق كلها كم يصل؟ 70 حصاة، لأنه في اليوم الأول يرمي، في يوم العيد يرمي 7، لأنه لا يرمي إلا جمرة العقبة. في اليوم الثاني يرمي 21 حصاة، وفي اليوم الثالث مثل ذلك، وفي اليوم الرابع مثل ذلك، فمجموعها 70 حصاة. يقول يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يعني يرميها واحدة بعد الأخرى. والرمي في معنى القذف وليس معنى الوضع في الحوض أو على الحجارة، وإنما يرميها رميا، يعني يقذفها قذفا بيده أو نحو ذلك. ولا بد من 7 حصيات كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وأما صفة الرمي فقال يبتدئ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهي الأقرب إلى منى، ويرميها 7 حصيات كما رمى جمرة العقبة، ولكن يقولون يستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن يساره ويرمي، ثم يسهل قليلا ويتقدم ويدعو دعاء طويلا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقف طويلا ودعا. جاء هذا في حديث ابن مسعود وجابر وغيرهم. ثم يتقدم إلى الجمرة الثانية فيرميها مثل ذلك لكن يجعلها عن يمينه، ثم يتقدم إلى الثالثة فيرميها كما وصفنا بالأمس، ثم يتقدم بعد الثانية فيدعو الله سبحانه وتعالى كما دعاه بعد الأولى. أما بعد الجمرة الثالثة فإنه لا يدعو، وذلك لأنه يكون انتهى من هذه العبادة، والسنة أن الدعاء يكون أثناء العبادة وليس بعدها. ولهذا يستحب للمصلي مثلا أن يدعو الله تعالى في أثناء صلاته وليس بعد السلام، وهكذا قال العلماء في هذا الموضع، قالوا يدعو بعد الأولى وبعد الثانية لأنه في أثناء العبادة، وأما بعد الثالثة فيكون فرغ من العبادة فينصرف ولا يدعو، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعضهم إنه تأخر أو ترك الدعاء للضيق، وجود الضيق والمشقة على الناس وضيق المكان، والله تعالى أعلم. قال فإن أحب أن يتعجل في يومين، يعني من أيام التشريق، خرج قبل الغروب، قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من الغد. وهذا هو قول أحمد كما ترون، وهو مذهب الشافعي أيضا، وهو قول الإمام مالك في المكي دون الآفاقي. فالإمام مالك يرى أنه إن كان الإنسان مكيا وغربت عليه الشمس وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد، هذا قول مالك. وأما أبو حنيفة فقالوا له أن ينفر، يعني حتى بعد الغروب، ولكن ذلك في حقه مكروه ما لم يطلع عليه فجر اليوم الثالث، فإن طلع عليه الفجر وهو بمنى لزمه البقاء ورمي الجمرة في ذلك اليوم. هذا الحكم ليس فيه نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من غربت عليه الشمس في ذلك حديث لا يصح، وإنما هو من قول عمر رضي الله عنه أنه قال من غربت عليه الشمس لزمه المبيت، هو من قول عمر، وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك نقول إن من الأفضل أن لا يخرج الإنسان إذا غربت عليه الشمس إلا أن يكون قد استعد للخروج، فإن البعض قد يتهيأ للخروج ولكنه ينشغل مثلا برفع الخيام ووضع الأثاث أو يأخذه الطريق أو يمسكه زحام السيارات فلا يخرج، فهذا لا شك في أنه له أن يخرج ولو غربت عليه الشمس لأنه تأخر بغير اختياره، فلا حرج عليه في ذلك. لكن القول الآخر الذي ذكرناه عن أبي حنيفة وذكرناه عن مالك فيما يتعلق بالآفاقيين أنهم ما دام عندهم نية الخروج ونية الانصراف فيرون أن النية كافية، ولو أدركهم الغروب فتأخروا فليس عليهم المبيت وليس عليهم الرمي من الغد. وليس في هذا كما ذكرت لكم حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وهذا واضح لأن الحج قد انتهى والعمرة كذلك. أما إن كان مفردا يعني أحرم بالحج وحده، قال إن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، فها هنا يكون المفرد بعدما انتهى من الحج المفرد يأتي بعمرة لكنها بعد الحج وليست قبله، لو كانت قبله ماذا يكون؟ يكون متمتعا، ولو كانت معه يكون قارنا. فهنا المفرد بعمرة بعد حجته ويأتي بها من التنعيم، وهذا قول الحنابلة كما رأيتم، وهو قول الشافعية وأحد القولين في مذهب مالك، والقول الآخر أنه لا يستحب له ذلك. والواقع أن هذا العمل ليس عليه دليل من السنة، ولا أعلم أيضا عليه دليلا من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اللهم عائشة أحرمت من التنعيم ولكنها كانت قارنة، لأنها يعني اعتمرت وحجت، ومع ذلك رأت أنها لم تأتي بعمرة مفردة فذهبت بعد ذلك واعتمرت من التنعيم. ولهذا لا نقول إن هذا العمل بدعة لثبوته عن عائشة رضي الله عنها وبإذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا نقول أيضا إنه سنة لأنه لم يؤمر بذلك من أفرد الحج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ثبت في الأحاديث الصحاح كحديث ابن عمر وعمران وغيره أن منهم من أحرموا بالحج مفردا. قال ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، يعني للعمرة، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه، لأنه يفترض أنه قد حلق للحج وما بين هذا وبين عمرته شيء، وقد تم حجه وعمرته أيضا. قال وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، هذا هو المنصوص عن الإمام أحمد أن عمل المفرد وعمل القارن سواء، إلا أن على القارن دم هدي وليس على المفرد ذلك. هذا المنصوص عن الإمام أحمد أن عمل القارن وعمل المفرد واحد هو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن على القارن طوافين وسعيين، طوافا للعمرة وللحج وسعيا للعمرة وللحج أيضا، وهذا هو قول أبي حنيفة. ولكن القول المختار أن عمل القارن ليس فيه زيادة على عمل المفرد سوى الهدي، ولذلك قال لكن عليه وعلى المتمتع، يعني على القارن وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وهذه الآية نص واضح في إيجاب الهدي على القارن وعلى المتمتع، لأن العلماء يقولون إن التمتع والقران يشتركان في الحكم من حيث أنهما جميعا يعدان من التمتع، فإن فيهما تمتعا بجمع العمرة والحج في سفر واحد، ولهذا يقولون هناك تمتع عام وهناك تمتع خاص. فأما التمتع العام فيدخل فيه القران وهو جمع الحج والعمرة في سفر واحد، وأما التمتع الخاص فهو الذي يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. وهذا نص واضح كما ذكرت، ولكن مع ذلك خالف فيه داود الظاهري فلم يرى عليه شيئا، لم يرى عليه هديا. قال المصنف وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، هذا هو طواف الوداع وهو طواف الصدر ويسمى طواف الخروج، وهو من حيث الحكم سوف يأتي بعد قليل فيما يتعلق بواجبات الحج يأتي الخلاف فيه، لكنه بالاتفاق أنه من المشروعات للحاج. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه أن الناس كانوا ينفرون من كل وجه فأمروا أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، والحديث الآخر أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت غير أنه خفف عن الحائض والنفساء. قال المصنف إن اشتغل بعده بتجارة أعاده، وهذا القول بالإعادة هو قول عطاء والثوري والشافعي والحنابلة، أنه إذا اشتغل بعده بتجارة ذات معنى أعاده، لكن كونه اشترى شيئا وهو عابر هذا لا يضر ولا يعد من التجارة، كمن يشتري لعبا لأطفاله أو هدايا أو ما أشبه ذلك، لكن إن اشتغل بتجارة وطال المكث عرفا أعاده. وقال الإمام مالك لا يعيده حتى يمكث يوما وليلة بعد طواف الوداع بمكة فيلزمه أن يعيده مرة أخرى. وقال أبو حنيفة إذا طاف طواف الوداع لا يعيده ولو مكث شهرا لأنه يرى أن طواف الوداع كأنه إكمال مشاعر الحج أو توديع أعمال الحج، وبعد ذلك إذا بقي بمكة أو انصرف الأمر بالنسبة له سيئة، فأبو حنيفة لا يرى عليه إعادة مهما مكث. أما مالك يرى الإعادة إذا مكث يوما وليلة. أما عند الحنابلة والشافعية وهو قول عطاء والثوري كما ذكرت، فيرون أنه يعيده إذا طال به المكث لتجارة أو غيرها. أيضا قال يستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، والملتزم هو مكان الالتزام، والالتزام هو الوقوف عند الشيء أو القبض على الشيء وإمساك الشيء، هذا يسمى التزاما. لقي فلان فلانا فالتزمه، يعني عانقه وضمه، هذا معنى الالتزام. والملتزم هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، فهذا يسمى الملتزم. وقد ورد في حديثان عند أبي داود وغيرهما في مشروعية التزامه، ولكن الحديثين ضعيفان، وإنما ورد في ذلك آثار عن بعض السلف كابن عباس وغيره أنهم كانوا يقفون فيه ويبكون أو يتباكون ويكثرون من الدعاء وسكب العبرات. قال فيقف عند الملتزم فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرتني من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، إلى قوله: وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. هذا الدعاء موجود في معظم كتب الحنابلة، وهو أيضا موجود في معظم كتب الشافعية، وإنما ذكره الإمام الشافعي في كتابه الإملاء وفي المختصر أيضا. وقال النووي: اتفق الأصحاب كما في المجموع على أنه مستحب. وقال الشيرازي أنه روي عن بعض السلف، وذكره الإمام ابن تيمية عن ابن عباس، ولكنه لا يصح. ولهذا نقول أنه لا معنى لتخصيص هذا الدعاء في الملتزم ولا في غيره، بل يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. قال: فمن ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا. من خرج من مكة قبل أن يوادع، قبل أن يطوف طواف الوداع، رجع إن كان قريبا. والقول بأنه يرجع هو قول عطاء والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور والحنابلة، كما رأيتم قالوا يرجع إن كان قريبا. وما حد القرب؟ متى نقول إنه قريب؟ قال بعضهم: حد القرب هو مسافة القصر، كما نص عليه الإمام أحمد في رواية عنه. وقال عطاء إن الطائف قريب، فهذا قول. والقول الثاني عن الثوري قال: حد القرب الحرم، فما لم يخرج من الحرم، يعني أميال الحرم المعروفة، فهو قريب. فإن خرج إلى الحل فإنه يكون بعيدا حينئذ. وعلى كل حال، رجع أو لم يرجع، فإنه سيأتي حكم طواف الوداع وهل على تاركه شيء. وإن كان بادئ ذي بدء أنه ليس على تاركه دم على القول الصحيح كما ذكرناه غير مرة. قال: وإن بعد بعث بدم إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس الذي ذكرناه أنه خفف عن الحائض والنفساء، ولحديث عائشة أيضا أن صفية حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى، أفحابستنا هي؟ أسوف تحبسنا؟ قالوا: إنها قد فاضت، طافت طواف الحج. قال: فلتنفر إذن، يعني ولم يرى أو لم يلزمها بطواف الوداع، فهذا دليل على سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. ويستحب لهما للحائض والنفساء الوقوف عند باب المسجد والدعاء، وهذا لا بأس به، وإن كان لم يرد فيه شيء، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به صفية ولا غيرها ممن حار، وإنما خفف عنهم طواف الوداع. ثم قال المصنف رحمه الله في الباب الثاني: باب أركان الحج والعمرة. هذا هو الباب الثاني. قال: أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. أولا لابد أن نشير إشارة سريعة إلى الفرق بين الركن والشرط، لأنهما متشابهان من جهة أنه لا يكون الواجب مؤدا أو لا تكون العبادة صحيحة إلا بهما، لكن هناك فرق بين الركن وبين الشرط. الشرط قبل العبادة، والركن في ماهيتها في ضمنها. ولهذا نقول مثلا للصلاة نقول الطهارة ركن، نقول الطهارة شرط للصلاة، لكن السجود ركن فيها لأنه داخل في ماهيتها. وهكذا مثلا النية واستقبال القبلة وغير ذلك، فهذه شروط وتلك أركان. هذا هو الفرق بين الركن وبين الشرط. أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. فأما الوقوف بعرفة فهو ركن باتفاق العلماء وهو أعظم أركان الحج، ومن الدليل على ركنيته قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وهذا أمر لهم بأن يقفوا بعرفة، والآية الأخرى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فهو أمر لهم أن يقفوا بعرفة، لأنهم كانوا في الجاهلية قريش كانت لا تقف بعرفة وتقف بالمزدلفة، ويقولون لا يخرجون إلى الحل لأن عرفة حل والمزدلفة حرم، فكانوا يبقون في الحرم ويتركون الناس يخرجون إلى عرفة، أما هم فيرون أنهم أهل البيت فيظلون في مزدلفة ولا يفيضون إلى عرفة. فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أن يقفوا بعرفة ثم يدفعوا منها كما يدفع غيرهم من الحاج. فالآيات دليل على وجوب الوقوف بعرفة وأنه من أركان الحج. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وقد رواه الخمسة وسنده جيد، فهو دليل على أن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج، وأنه لا يصح الحج إلا به، ولهذا من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. وكذلك ما رواه الخمسة أيضا بسند جيد عن عروة ابن مضرس الطائي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة، فقال له: يا رسول الله، إني أتيتك من جبل طي وقد أتعبت راحلتي وأضنيت نفسي، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. فدل هذا الحديث أيضا على أن الوقوف بعرفة شرط لصحة الحج، وهذا كما ذكرت إجماع من أهل العلم لا خلاف فيه، ولهذا لا داعي للاستطراد به، وكلهم أجمعوا على أن الوقوف بعرفة ركن في الحج. الركن الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو طواف الزيارة، وطواف الزيارة أيضا المقصود به طواف الحج، طواف الركن، طواف الفريضة، طواف الصدر عند بعضهم يسمونه كذلك. فهذا الطواف الذي هو طواف الحج ولا يكون إلا بعد عرفة باتفاقهم أيضا كما ذكرناه ونوهنا عليه بالأمس، هذا الطواف أيضا هو ركن من أركان الحج، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر به، وقال لعائشة غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وقال عن صفية: أفحابستنا هي؟ لأنه كان سينتظرها للطواف لو كان المقصود طواف الزيارة، لو كانت لم تطوف طواف الزيارة طواف الحج، فلما علم أنها قد طافت قال: فلتنفر إذن. فدل هذا على أن الطواف طواف الزيارة ركن وأنه لا بد منه، وهذا أيضا باتفاق العلماء. كم ذكر المصنف من أركان الحج؟ ذكر اثنين فقط، وهناك ركن ثالث لم يذكره المصنف وهو الإحرام، وقد سبقا ذكرنا في عام مضى وأن الجمهور العلماء بما فيهم الحنابلة يرون الإحرام ركنا في الحج وفي العمرة أيضا كما سيأتي، ولكن المصنف لم يذكره هنا لأن الإحرام يطلق على أكثر من معنى، فإذا كان المراد بالإحرام الدخول في النسك أو كما يعبرون أحيانا نية الدخول في النسك فهو حينئذ شرط لا بد منه أو ركن، نقول شرط أو ركن. وإن قلنا أنه شرط بهذا المعنى باعتبار أنه يقع قبل العبادة، فإن الإحرام هذا الشرط ينبغي أن يستديم ويستمر أو لا يستمر، ولهذا الأحناف قالوا هو شرط في الابتداء ركن في الاستدامة، يعني يبدأ به باعتباره شرطا للعبادة لكن يستديمه بحيث لا يقطع نيته ولا يرفضها. ولهذا نقول أن الإحرام الذي هو الدخول في النسك أو نية الدخول في النسك هو ركن أيضا، ولهذا ينبغي أن تكون أركان الحج ثلاثة. أما إن أريد بالإحرام معنى آخر فهذا له تفصيله، مثل ما لو أراد بالإحرام الامتناع عن المحظورات فهذا يعني قد يدخل في الوجوب، أو أراد بالإحرام يعني معنى خاصا من المحظورات مثل لبس ثياب الإحرام، لبس ثياب الإحرام وخلع المخيط هذا نوع من المحظورات، ففي الحالة هذه له حكم آخر كما ذكرنا. المقصود أن الإحرام وهو نية الحج أو الدخول في الحج أو في العمرة هو ركن أو شرط، والخلاف في هذه المسألة يسير. إذن هذه أركان الحج صارت كم؟ ثلاثة. بعد ذلك انتقل المصنف إلى واجبات الحج وذكر كم ذكر من واجب، كانت ثمانية لأن أكثر الفقهاء الحنابلة عدوها سبعة، المصنف رحمه الله عدها ثمانية. الإحرام من الميقات، قال واجبات الإحرام من الميقات، فإن هذا لا بد منه، فإن الإنسان ينبغي له أن يحرم من الميقات عند جميع العلماء كما ذكرنا خلافا للحسن البصري، فلو أنه جاوز الميقات وهو ناو للحج أو العمرة غير محرم غير ناو لذلك فإنه يأثم بهذا، والفقهاء يرون عليه دما بذلك إلا أن يعود فيحرم منه. قال والوقوف بعرفة إلى الليل، هذا هو الواجب الثاني. فالوقوف بعرفة إلى الليل ذكرناه بالأمس، وهو أن ما يتعلق بأصل الوقوف بعرفة ما حكمه؟ ركن، هذا أصل الوقوف. حتى قال الحنابلة وغيره من الفقهاء قالوا لو مر بها وهو عابر أو حتى لو كان في طيارة ومر بجوها عندهم لأجزأه ذلك واعتبر واقفا، أو مر على سيارته ولم يقف أو يجلس ولو لحظة أو ومضة، فهذا تحقق له الوقوف. لكن الواجب متعلق بقوله إلى الليل وأن يدرك جزءا من النهار وجزءا من الليل بعرفة، فهذا عندهم واجب، وقد ذكرنا تفصيله أمس وذكرنا فيه كم قول، خمسة أقوال نذكرها باختصار. القول الأول أن هذا ركن، وهو قول مالك يقول لو خرج يعني خرج من عرفة قبل الليل فسد حجه. القول الثاني أنه واجب وعليه دم. القول الثالث أنه واجب وليس عليه دم. القول الرابع أنه يعذر بالخروج أصحابه الحاجة والعذر. القول الخامس أنه سنة وليس بواجب. هذه خمسة أقوال وقد ذكرنا أدلتها بالأمس، هذا ما يتعلق بأمر الوقوف بعرفة. الثالث قال والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. المؤلف عبر بالمبيت لأنه قيده إلى نصف الليل، والفقهاء بعضهم يستخدم لفظ المبيت وبعضهم يستخدم لفظ الوقوف بمزدلفة، ويقصدون بالوقوف أن يفرقوا به بين الوقوف وبين المبيت، فيرون الوقوف بعضهم يرون الوقوف بمزدلفة واجبا، يعني مثل ما يقف بعرفة حتى لو مر بها عندهم لكان قد وقف وأدى الواجب، ويرون ما زاد على ذلك أنه مستحب، وهذا مذهب الأكثرين. وأما المبيت فهو أن يبقى بها إلى نصف الليل، بها إلى أكثر الليل، فالمبيت إذن أضيق من الوقوف. وفيما يتعلق بالمبيت أو قل بالوقوف بعرفة بمزدلفة، فيما يتعلق بالوقوف بمزدلفة فهو فيه ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذكره المصنف أنه واجب، وهذا مذهب عطاء والزهري وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق وأبي حنيفة، يرون أن عليه أن يقف بمزدلفة ولو قليلا، وحجتهم في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقول خذوا عني مناسككم، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا طفتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ولضعفة من أصحابه بالدفع قبل نصف الليل، كل هذه من الأدلة على الوجوب. القول الثاني أنه ركن لا يتم الحج أو لا يصح الحج إلا به، فمن لم يبت أو لم يقف بمزدلفة فسد حجه، وهذا منقول عن خمسة من أئمة التابعين، واختاره من الشافعية الإمام ابن خزيمة، ولا أعلم عليه دليلا، ورد في هذا حديث ولكنه ضعيف جدا. القول الثالث سنة، أن الوقوف بعرفة سنة، وهي رواية عن الإمام أحمد، ولعل القول الأول بالوجوب هو أعدل الأقوال وأوسطها وأصحها دليلا. ثم قال والسعي، هذا هو الواجب الرابع من واجبات الحج، والسعي ركن عند الحنابلة وركن عند الشافعية أيضا، ونقول واجب عند الحنابلة، وقال مالك أيضا إنه ركن لا بد منه، وهكذا قال جماعة كإسحاق وأبي ثور وداود الظاهري، وفي رواية عن أحمد أنه ركن. إذن القول الأول أن السعي ركن عند هؤلاء، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني طبعا من أدلتهم على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري لما سألها عروة قالت ولعمري ما أثم الله حج امرئ ولا عمرته إذا لم يطف بين الصفا والمروة، وقالت إن الله سبحانه وتعالى قال فلا جناح عليه لرفع الحرج الذي كان يعتقده الأنصار، لأنهم كانوا يطوفون به في الجاهلية ويطوفون لمنات وهو صنم من أصنامهم، فتحرجوا بعد الإسلام فأذن الله لهم بذلك وبين أنه من مناسك الحج، ولهذا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقالوا لو لم تكن واجبة لم يقل عنها إنها من شعائر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو القول الأول. وفي حديث إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، ولكنه ضعيف، رواه أحمد وغيره وسنده ضعيف. أبو حنيفة وأحمد في رواية أخرى التي ذكرها المصنف قالوا إن السعي بين الصفا والمروة في الحج واجب وليس بركن، واستدلوا بحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي كما ذكرنا، واستدلوا أيضا بالآية الكريمة وقالوا إن الآية دلت على الوجوب، لكن من أين أخذتم الركنية للسعي منها؟ وهناك في المسألة قول ثالث في السعي، وهو أنه سنة أو تطوع، وهذا جاء عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين وغيرهم، قالوا إنه تطوع. وأيضا نقول لعل القول الأوسط بأن السعي واجب وهو ما ذكره المصنف في الحج هو أعدل الأقوال وأوسطها وأصحها دليلا. الركن الخامس قال هو المبيت بمنى، والمقصود المبيت بمنى ليالي التشريق، والمبيت بمنى فيه خلاف معروف، فالمؤلف رحمه الله اختار أنه واجب، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهو قول مالك والشافعي، ونسب إلى جماعة من السلف كعروة وإبراهيم ومجاهد وعطاء، واستدلوا بأدلة على وجوب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة بترك المبيت، الراعي يرعى بالليل ويرمي بالنهار، رخص لهم بترك المبيت، يرمي بالليل يرعى بالنهار يعني عكس الأحد، وكذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بترك المبيت من أجل سقايته ويهب إلى مكة، فقالوا إن الرخصة لا تكون في الغالب إلا في مقابل أمر واجب أو لازم، فلما رخص للرعاة ورخص للعباس دل على أن أصل المبيت عندهم واجب. وكذلك استدل بما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يبيتن أحد من وراء العقبة، وهذا صحيح عن عمر، وكان يبعث رجالا ينظرون من شد من الحاج خارج منا فيأمرونهم بالرجوع إليها، فهذه أدلة من قالوا بوجوب المبيت بمنى. وكذلك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم، ولكن ليس في المبيت بمنى ليس فيها نص خاص ولا أمر مباشر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت أدلتها ليست في قوة أدلة المبيت بمزدلفة، والإمام أحمد يعني خفف في المبيت بمنى ورأى أنه ليس عليه دم، حتى أنه نقل له عن إبراهيم أنه يقول عليه دم فضحك وقال الدم شديد يعني يلزمه بدم أمر صعب، وقال في بعض الآثار قال يتصدق أو يطعم، فإذا هذا ما يتعلق بالمبيت أنه قيل بوجوبه وهذه أدلتهم، وقيل إن المبيت بمنى سنة وليس بواجب، وهذه رواية أخرى معروفة أيضا عن الإمام أحمد وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري، وقد سئل الإمام أحمد كما ذكرت لكم عن من ترك المبيت فقال لا شيء عليه وقد أساء، لا شيء عليه وقد أساء يعني لم يرى عليه دما، وهذا أيضا القول بالسنية هو قول أصحاب الرأي وقول الحنفية. طيب هذا هو الخامس المبيت بمنى. السادس هو الرمي، رمي الجمرات، وقد ذكرناه قبل قليل فيما يتعلق بصفته، فرمي الجمرات واجب عند جمهور العلماء، وحكاه غير واحد من الفقهاء إجماعا أنه يجب على الحاج أن يرمي الجمرات، ويعني ما هي الأدلة على وجوب رمي الجمرات؟ يبدو لي والله أعلم أن من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما قال القط لي حصى ثم قال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، والحديث صحيح، فهذا دليل على الوجوب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالرمي وحدد جنس ما يرمى به وهي الحجارة الصغار. وكذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رميت بعدما أمسيت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج، ارمي ولا حرج، فأمره بالرمي فدل على أن الرمي أيضا واجب، وهكذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال خذوا عني مناسككم. هذا هو مذهب الجماهير وحكي إجماعا. هناك قول عند المالكية والذي يظهر لي أنه ضعيف عندهم أن الرمي سنة، وهذا حكاه ابن جرير الطبري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن الرمي إنما شرع حفظا للتكبير في أيام التشريق، فإن ترك الرمي وكبر أجزأه ذلك. ولكن هذا القول كما ذكرت قول ضعيف جدا، فإن الراجح أن رمي الجمرات واجب على الحاج. السابع مما ذكره المؤلف رحمه الله من الواجبات هو الحلق أو التقصير. قال والحلق، المصنف ذكر الحلق والتقصير يدخل فيه تبعا. فالحلق فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودعا للمحلقين ثم دعا للمقصرين، بل ذكره الله تعالى في القرآن فقال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وفي الآية الأخرى لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ومن هنا اختلف العلماء في مسألة، هل الحلق نسك أم الحلق تحلل وليس بنسك، أو كما يقول الاستباحة محظور. فالجمهور على أن الحلق نسك لأنه مأمور به ومنهي عنه حال الإحرام، وجاء النص به في القرآن وجاء النص به في السنة، فقالوا الحلق نسك، وهذا مذهب هو الصحيح عند الشافعية، وهو الصحيح أيضا عند الحنابلة بما يعني ما عندهم الشافعية والحنابلة قول آخر بخلاف ذلك، وهو قول أبي حنيفة ومالك أن الحلق نسك. إذا هذا مذهب الجمهور. وإذا كان الحلق نسكا وهذا هو الصحيح أن الحلق نسك، فهنا يقع اختلاف، ما حكم الحلق؟ هل هو ركن أم هو واجب؟ هذا فيه خلاف أيضا. الشافعية يرونه ركنا على الصحيح عندهم، والجمهور يرونه واجبا وهو الصحيح، أن الحلق واجب وليس بركن، وأنه نسك أيضا وليس باستباحة محظور. القول الثاني في الحلق أنه ليس بنسك وإنما هو استباحة محظور، وعلى هذا ليس عليه ثواب ولا هو بنسك، وهذا هو أحد قول الشافعي كما ذكرت. وقال بعضهم إن الشافعي انفرد بهذا القول، ولكن الصواب أن الشافعي لم ينفرد به، فإن عند الحنابلة قولا نظير هذا، أنهم قالوا إن الحلق استباحة محظور وليس بنسك، وهو قول عطاء وأبي ثور وأبي يوسف، ويعني أدلة ما اخترناه من أن الحلق نسك وأنه واجب واضحة مما ذكرنا من القرآن الكريم الآيتين، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله دعائه للمحلقين ثم للمقصرين. الأمر الثامن الذي ذكره المصنف رحمه الله من الواجبات هو طواف الوداع. طواف الوداع وقد ذكرنا أسماءه، طواف الصدر، طواف الخروج، طواف الوداع. وطواف الوداع واجب عند الحنابلة والحنفية، وهو قول للشافعي أيضا أنه واجب. والدليل على وجوب حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وكذلك اللفظ الآخر أن الناس كانوا ينفرون من كل وجه. أما الإمام مالك فكان لا يرى طواف الوداع واجبا، كان لا يجبه ولكنه يكره تركه، وهو أيضا قول الشافعي. ومما استدل به على عدم الوجوب تخفيفه عن الحائض والنفساء، فقالوا هذا دليل على أنه ليس بواجب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في قصة صفية لما قالوا إنها قد حاضت ثم أخبروها أنها قد أفاضت وطافت بالبيت طواف الحج، قال فلتنفر إذن، ولم يلزمها بطواف الوداع، فقالوا هذا دليل على أن طواف الوداع ليس بواجب. والواقع أن هذا الاستدلال ليس بقوي، لأننا نقول أن الرخصة للحائض والنفساء في بعض العبادات أمر معهود للشارع، فإن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فلا يصح منها الصوم لو صامت، وكذلك الصلاة لا تصح منها ولا قضاء عليها. فكذلك وجد في لسان الشرع أنه خفف عن الحائض طواف الوداع لئلا تحبس أهلها، خصوصا أن هذا قد يقع كثيرا لبعض النساء في آخر حجها، فيترتب على تأخيرها حرج ومشقة عليها وعلى من معها. فكان هذا مناسبا للرخصة. ولهذا فإن الأقرب أن طواف الوداع واجب والله أعلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى العمرة فقال وأركان العمرة الطواف كما ذكرناه في الحج، لكن ينبغي أن نستدرك ها هنا أيضا كما استدركنا في الحج ركنا آخر وهو الإحرام، فنقول أيضا الركن الآخر للعمرة وهو الإحرام، ونعني به الدخول في النسك أو نية الدخول في النسك. قال وواجباتها الواجبات العمرة الإحرام، ومقصود هنا الإحرام من الميقات، مقصود الإحرام من الميقات، أو مقصوده بالإحرام هنا ترك المحظورات كلبس الثياب ونحوها. قال والسعي، يعني أنه واجب في العمرة، وقد نقل أنه ركن عند ابن عقيل من الحنابلة خلافا لجمهورهم، فإن جمهور الحنابلة يرون أن السعي للعمرة واجب وليس بركن، وفي قول ذلك استحباب كما ذكرناه قبل قليل. والحلق يعني أو التقصير على الخلاف الذي ذكرناه في أمر الحج أيضا. قال فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، فلو ترك طواف الحج أو ترك الوقوف بعرفة أو ترك الإحرام بمعنى نية الدخول فإن نسكه باطل. أما إن ترك واجبا فإنه يجبره بدم، يعني إن ترك واجبا واستطاع أن يأتي به ويستدركه فلا شيء عليه، مثل ما لو ترك الحلق أو التقصير. الحلق والتقصير إلى متى يستمر وقته؟ بعضهم قالوا إلى أن إلى آخر ذي الحجة، والصواب أنه لا يتحدد بوقت، حتى لو مضى عليه وقت طويل جدا وخرج من الحرم فحلق فإنه يجزئه ذلك. فنقول بالنسبة لمن ترك واجبا إن استطاع أن يستدركه فعليه أن يستدركه، مثل ما لو ترك الرمي ثم رمى أو ترك الحلق ثم حلق، فإن لم يستدرك الواجب فإنه يجبره بدم، وهذا مذهب الجمهور وقد سبق ما فيه. قال ومن ترك سنة فلا شيء عليه، معنا ينبغي الإنسان يحرص على التزام السنن لأنها خير، وفيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستكمال للحج وفيها كمال، ولهذا على الإنسان أن لا يتساءل بالأمر يقول هذه سنة، عليه أن يأتي بها، ولكن السنة خففت حتى لا يشق على الإنسان، فإن بعض الناس قد يلحقه مشقة من الاتيان ببعض السنن فيخفف عليه في ذلك. قال ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. هذا أمر الفوات ذكرناه سابقا أنه من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. طيب من فاته الحج ماذا يصنع؟ قال يتحلل بطواف وسعي، ولم يقل بعمرة، لأن بعضهم يقولون هذه ليست بعمرة وإنما هي أفعال العمرة يتحلل بها، ولا هو قد يكون اعتمر أصلا، لكن يتحلل بطواف وسعي. قال وينحر هديا إن كان معه هدي. قال وعليه القضاء، وهذا مذهب الأكثرين من الحنابلة وغيرهم أنه يقضي من قابل، وهذا جاء عن عمر وعن ابن عباس وعن ابن عمر وغيرهم، ولكن هناك رواية أخرى عن ابن عباس أنه قال ليس عليه الحج من قابل، وهذه رواية ذكرها البخاري في صحيحه تعليقا، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد أنه ليس عليه حج. ولهذا نقول الأقرب والله أعلم وصح دليلا أنه إن كان الحج واجبا عليه كأن يكون حج الفريضة أو يكون حجة مندورة أو يكون حج عن غيره فعليه أن يقضيه، وهذا ربما باتفاق العلماء ليس فيه خلاف. أما إن كانت الحجة نافلة فإنه يتحلل ويستحب له أن يقضيها وليس عليه في ذلك قضاء. قال وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة، يعني وقفوا في اليوم الثامن مثلا وهو يوم التروية، أو وقفوا في اليوم العاشر وهو يوم العيد على سبيل الغلط والخطأ ظنوه يوم عرفة، قال أجزأهم ذلك إذا اتفقوا عليه وأطبقوا عليه. ولهذا ابن تيمية رحمه الله قال إنه يكون عرفة ظاهرا وباطنا، اليوم الذي وقفوا فيه هو عرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم روى الترمذي وغيره عن أنه قال الحج يوم يحج الناس أو يوم تحجون، والأضحى يوم تضحون، والفطر يوم تفطرون، وهكذا نقول إنما أطبق الناس وأجمعوا عليه واتفقوا عليه فهو مقصود الشارع ومراده، وإن كان في نظر البعض غير مطابق أو موافق للحقيقة. فإن وقفوا أجزأهم ذلك، لكن لو وقفوا اليوم الثامن ثم تبين لهم عرفة، فهنا هل يقفون اليوم التاسع أو لا يقفون؟ في ذلك خلاف، نص جماعة من الفقهاء على أنهم يستدركون الوقوف ويقفون في اليوم التاسع، وذهب بعضهم إلى أن هذا ليس بمشروع، وأن وقوفهم ما داموا أطبقوا وأجمعوا عليه أنه يجزئهم. قال: وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. هذا هو المذهب وعليه جمهور العلماء، يعني نفر من الناس، فئة قليل من الناس أخطأوا فوقفوا في اليوم الثامن أو وقفوا في العاشر، لا شك أن عليهم إن كان في الثامن أن يقفوا مع الناس في اليوم التاسع، وإن كانوا أخروا الوقوف ولم يقفوا إلا في اليوم العاشر فقد فاتهم الحج وعليهم ما سبق. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. زيارة القبر ذكرها معظم الذين صنفوا في المناسك من الحنابلة وغيرها، وهذا الكلام ذكره ابن قدامة في المغني وجماعة من المصنفين، وكذلك فقهاء المالكية والشافعية، بل ابن قدامة ذكر في ذلك القصة المشهورة عن العتبي في قصة الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند القبر وقال: يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف فيه الطهر والكرم، إلى آخر ما ذكر. وأيضا هذه القصة ذكرها ابن كثير في تفسيره، واستغرب كثيرون هذه القصة وإرادها. وعلى كل حال، فإن مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان مقيما في المدينة أو كان آتيا للمدينة فزار القبر، فإن زيارة القبر مشروعة. قبور الناس كلهم زوروا القبور فإنها تذكر في الآخرة، الحديث في مسلم. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، وكان ابن عمر وغير من الصحابة يأتون فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. لكن شد الرحل لزيارة القبر هذا الذي ذكره المصنف وذكره معظم المصنفين في المناسك والفقهاء قد استنكره الإمام ابن تيمية رحمه الله، وصنف فيه مصنف وثارت فيه قضية عهد مشهورة، وصار فيه مقاولات بينه وبين السبكي وغيرهم. ابن تيمية رحمه الله قال إن الأحاديث الواردة في الباب كلها موضوعة، مثل من حج ولم يزرني فقد جفاني وغير ذلك من الأحاديث، وقال إنها ليست واجبة بإجماع المسلمين، والذي عليه الأئمة وأكثر العلماء، يقول ابن تيمية رحمه الله، الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه غير مشروع ولا مأمور به. وقد أطال النفس في هذه المسألة في المصنفات المعروفة التي يمكن الرجوع إليها، لكن نقول أن شد الرحل يستحب أن يكون لزيارة المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الفضيلة، وقال كما في الحديث المتفق عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهذا دليل على عدم مشروعية شد الرحال إلى بقاع أخرى غيرها بنية التعبد لله عز وجل. هذا معظم ما ذكره المصنف في هذين البابين. بقي عندنا باب الهدي والأضحية، وبقي عندنا أيضا باب العقيقة. يقول: بالنسبة لأمر الحلق، لو حلق بالآلة رقم صفر هل يعتبر محلقا؟ الذي يظهر لي نعم، مثل الحلق بالموسى. إذا أمنت المرأة على نفسها فهل يجوز لها الحج بدون محرم؟ سبقا ذكرنا هذه المسألة وبحثناها وذكرنا أقوال ما فيها. يقول: ما حكم من وقف المزدلفة لكنه لم يبت بل وقف بها وخرج فيها قبل نصف الليل؟ نقول: قد أساء وليس عليه شيء. ما قولك في حكم المبيت بمنى أيام التشريق؟ هذا ذكرناه الآن. ما يفعل من لم يجد مبيتا بمنى؟ ذكرناه أمس، من لم يجد مبيتا فليس عليه شيء، فاتقوا الله ما استطعت. عندما أناقش أحدا في موضوع إعفاء اللحية يقول لك: اللحية ليس دليل على صحة الإيمان، والشعر يعني ليس علامة على التقوى، وكان يتهم. ما حكم هؤلاء؟ بالنسبة للحية هي من شعار أهل الإيمان، وقد جاء فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث ابن عمر وابي هريرة في الأمر بإعفاء اللحية، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه، بل اعتبر حلق اللحية مثلة، وذكر غير واحد إجماع العلماء على وجوب إعفائها، وليس في المسألة إلا خلاف ضعيف لبعض الشافعية في ذلك. ولكن نحن نقول أن حلق اللحية ليس من نواقض الإيمان، ولا يخرج بالإنسان من الإسلام، وليس من الكبائر أيضا التي يصبح بها صاحبها فاسقا، ولكنها معصية كما ذكرنا، وهي من سماء أهل الإيمان، وعلى الإنسان أن يطيع الله ورسوله وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مظهره ومخبره. ويعني حلق اللحية في الغالب أنه من الأشياء المستوردة عن الأعاجم وغيره. المؤلف أوجب الهدي على من فات الحج، فما هو دليل على ذلك وما هو الراجح؟ الدليل هو ما ذكرنا، آثار عن عمر رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس وغيرهم أنهم قالوا عليه هدي. يقول: ما حكم دفع المال لكي تحصل على تفصيح للحج؟ وهل من لم يستطع دفع المال لا يحرم إلا بعد أن يصل إلى مكة وما عليه؟ أما إن كان حج فريضة فلا بأس أن يعني يحتال لذلك بما وسع الله به عليه، وأما إن كان الحج نافلة وشق عليه فلا أرى له أن يتجشم مثل هذه الأشياء. لكن لو صمم وذهب للحج فعليه أن يشترط بحيث الردة بسبب عدم وجود التصريح فإنه يحل من إحرامه. يقول: هل هناك عمل مخصص في أيام العشر غير التكبير؟ كل أيام العشر مكان للأعمال الصالحة، وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. فمن الأعمال المشروعة الأضاحي، ومنها الحج، ومنها العمرة، ومنها التهليل والتكبير. والتكبير من العلماء من يقول فيه مطلق وفيه مقيد على ما هو معروف، وقد سبقا ذكرناه في مناسبة خاصة. وكذلك بعضهم ذكر الصوم، وإن كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام إلا يوم عرفة، وهو بالاتفاق مشروع لغير الحاج. أما الحاج فيكره له صيام يوم عرفة إلا أن يكون يصومه لأنه لم يجد الهدي. ولكن صيام يوم أيام العشر طيب، وهو من العمل الصالح باستثناء يوم العيد على ما هو معروف. يقول: الرمل يشرع في طواف القدوم كما هو معلوم، إن أخر المفرد والمتمتع طواف الإفاضة وجعله وداعا هل يشرع لهما الرمل؟ الأقرب والأصوب أنه لا يشرع الرمل إلا في طواف القدوم، وهذا الطواف الذي ذكرته لا يسمى طواف قدوم. وبالمناسبة لو أن إنسانا أخر طواف الحج وجعله للوداع والحج فإنه يجزئه ذلك ولا يضره أن يسعى بعده. يقول: قول ابن المنذر لا رمل على أهل مكة، هل هذا يشمل ما بين العلمين الخضر؟ الله أعلم، الله أعلم. الجمهور يرون الرمل على الجميع. يقول: من أراد أن يحج عن نبي أو غيره فكيف تكون الصيغة؟ صيغة التلبية تكون صيغة التلبية، يقول: لبيك عن أبي، لبيك عن والدي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على